الله الذي رفع السماوات الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيغ الأرحام وما تزداد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد سووا له الله الله الله